الحمد لله يصطفي من يشاء من عباده لتلاوة كتابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عنوا بترتيل القرآن وعملوا بآدابه، فآتاهم الله ثواب الدنيا ومنحهم في الآخرة حسن ثوابه. وبعد، ففي اللقاء السابق فرغنا من بيان حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول بعضهم خص ضرب كذب، وأوضحنا أن هذه الحروف تختص بالتفخيم، وضربنا الأمثلة لكل حرف منها. والاستعلاء معناه في اللغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح عند أئمة الأداء هو ارتفاع اللسان عند النطق بحروفه إلى الحنك الأعلى. وضده من الصفات صفة الاستفهام، ومعناها في اللغة الانخفاض، وفي الاصطلاح انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بحروفه. وهاتان الصفتان ضمن صفات الحروف السبعة عشر التي سوف نوضحها بالتفصيل مستقبلا ان شاء الله تعالى. وانما تعرضنا لبيان صفتي الاستعلاء والاستفال الان لشدة تعلقهما بالحروف، وتخليص الحرف المرقط من الحرف المفخم كما بينا. ولقد اوضحنا في اللقاء السابق أن ما عدا حروف الاستعلاء السبعة المفخمة تسمى بحروف الاستفال المرققة، وعددها 22 حرفا، هي بقية حروف الهجاء عدا حرفي اللام والراء، فلكل منهما حالات ترقق فيها وحالات تفخم فيها كما سبق أن أشرنا. إذن حرف اللام من حروف الاستفال المرققة، سواء كان مفتوحا أم مكسورا أم مضموما أم ساكنا، فالمفتوح كما ننطق به مرققا هكذا: لعلك لا يعلمون، والمكسور كما ننطق به هكذا: ليسكن صالحا، وحرف اللام المضموم هكذا كما ننطق به: عباد أمثالكم بآية قالوا، وحرف اللام الساكن أيضا مرقق كما ننطق به هكذا: إنما المؤمنون ممدكم بألسن، وهكذا نجد اللام مرققة في جميع أحوالها. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن اللام لا تفخم إلا في لفظ الجلالة، بشرط أن لا يسبقها كسر، فإذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم فخمت اللام كما ننطق بها في هذه الجمل هكذا: والله على كل شيء قدير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وتالله لأكيدن أصنامكم، يمحق الله الربا، شهد الله. وهكذا في كل نظير نجد اللام من لفظ الجلالة مفخمة إذا سبقت بفتح أو ضم كما قال الناظم: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وفي كلام الناظم ما يدل على أن اللام من لفظ الجلالة تفخم اذا سبقت بفتح او ضم، سواء كان السبق بالفتحة في اللفظ نفسه كما تبدأ بقولك الله الذي، او كان الفتح او الضم قبل لفظ الجلالة في كلمة اخرى هكذا عبد الله ويمحو الله الباطل وتالله لأكيدن أصنامكم. فإذا سبق لفظ الجلالة بكسر رجعت اللام إلى أصلها من الترقيق، سواء كان الكسر متصلا بلفظ الجلالة في كلمة أو كان الكسر منفصلا قبله في كلمة أخرى، كما ننطق في هذه الجمل هكذا لله الأمر لا تشرك بالله أفي الله شك قل اللهم بل الله مولاكم ما يفتح الله للناس بسم الله الرحمن. وهكذا في كل نظير. ولنعلم ايضا ان الالف لا يكون قبلها الا مفتوحا، والالف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل هو حرف تابع لما قبله، فان وقع بعد مفخم فخم، مثل قال طال، وان وقع بعد مرقق رقق، مثل كان وجاء. ولو شاء. وهكذا علمنا حكم اللام تفخيما او ترقيقا حال فتحها او كسرها او ضمها او سكونها. اما الراء فحقها ان يكون اصلها الترقيق لكونها من احرف الاستفهام المرققة، ولكنها لما امتازت عن غيرها في المخرج حيث لم ينحرف حرف عن اصل مخرجه الى ظهر اللسان الا هي، كما انه لم يتصف حرف من حروف الهجاء بسبع صفات الا هي، وامتياز الراء عن غيرها في المخرج والصفه اكسبها ثمنا وتخيما والتحقت باحرف الاستعلاء، وصار التفخيم اصلا لها والترقيق عارضا لها. ولذلك قال جمهور من العلماء وائمه الاداء ان الاصل في الراء التفخيم ولا ترقق الا لموجب يقتضي ترقيقها، وان كانت معدوده من حروف الاستفهام 22 حرفا المتبقية بعد حروف الاستعلاء السبعة كما أوضحنا وبينا. وأسباب ترقيق الراء ثلاثة: الكسرة والياء والإمالة قبلها عند من يميل الألف قبل الراء المكسورة. فالكسرة سبب أصلي للترقيق، ثم الياء لأنها بنت الكسرة، او كما قال بعضهم الكسرة بنت الياء، والياء بمنزلة كسرتين. ثم الإمالة قبل الراء سبب لترقيقها لانها تستدعي تسفل اللسان عند النطق بالحرف الممال. اذا علمنا ذلك فلنعلم ان الراء اما متحركة واما ساكنة. والمتحركة إما متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة وجب تفخيمها في هاتين الحالتين من رواية حفص ومن وافقه، سواء كانت في أول الكلمة مثل ربنا رؤوف رحيم رزق ربما يود، ام كانت في وسط الكلمة مثل يرونه خرجوا سنفرغ تعرج الملائكة. أم كانت في آخر الكلمة مثل صبر وغفر ومن شكر يوم نحشر وما يتذكر. أما إذا كانت الراء مكسورة وجب ترقيقها سواء كانت أول الكلمة مثل رزقا رجال رحلة الشتاء. أم كانت في وسط الكلمة مثل فإني قريب مريئا فرهان. أم كانت في آخر الكلمة حالا وصل مثل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل. وأما في حالة الوقف على الراء فلها حكم سيأتي وسنبينه في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. وقبل أن أنهي هذا اللقاء أحب أن أوضح أن القراءة سنة متبعة ويجب أن نعنى بصحة الأداء. ومن صحة الأداء كما قلنا أنه لا بد لمن يريد أن يقرأ القرآن الكريم أن يعنى بتخليص الحرف المرقق من الحرف المفخم، وأن لا يطغى الحرف المفخم على الحرف المرقق. ومن هنا جاء هذا اللقاء وهو بيان الحروف المستعلية المفخمة من الحروف المستفلة المرققة كما أوضحنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.